هذا يقول أشكل علي كلام الشيخ ابن تيمير رحمه الله في تفسير الحديث لم يعمل خيرا قط، إذ كيف يكون معذورا ويكون في النار؟ ذكرنا أن التعذيب حينئذ في النار هو في مقابل إيش؟ عبارة ما قلنا التقصير حنا إيش؟ في مقابل التفريط، في مقابل التفريط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.